طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الأحبة في الله، تقدم لنا في الدرس الماضي الكلام والذي قبله الكلام عن أحكام صلاة الجمعة. هل تصح الجمعة من المسافر مع جماعة السفر، أو هل تصح الجمعة ممن خرجوا إلى نزهة برية فأرادوا أن يصلوا الجمعة، أو لا تصح، ولماذا؟ نعم. بس اثنين الباقي ما حضروا الدروس، وش فائدة أن نتعلم؟ أجل زين، ثلاثة أربعة. أبو محمد، بالنسبة لصلاة الجمعة اللي خرجت في رحلة، إذا كان خارج من الدنيا فالأفضل أنه ما يصلي جمعة، يصلوها في مكان الظهر. نعم، وش الأفضل ولا لا تصح منه؟ لا تصح. الأفضل يصلي. نعم. في كلام آخر، حد عنده جواب؟ يا الشمري، إذا كانوا مسافرين لا تصح، إذا كانوا خارجين في مصر وكانوا بعيدين بحيث أنهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى مسجد يعني أكثر من 10 كيلو فإنه لا تصح منهم صلاة الجمعة جماعة. نعم، جميل. وإذا كان أقل يروحون يصلون. أحسنت، كلام جميل. إذا نقول من شروط، لماذا طبعا؟ ما هو السبب؟ من يعطينا السبب؟ السبب؟ نعم نعم، يعني من شروط صحة الجمعة الاستيطان، وهو أيضا من شروط الوجوب، هو شرط وجوب وشرط صحة. فالذين يخرجون إلى البر أو يسافرون فإنهم لا يصلون الجمعة ولو كانوا 100 شخص، يصلونها ظهرا، وهذا باتفاق الفقهاء رحمنا الله وإياهم، إلا ما حكيناه عن الظاهرية. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة، وهذا معلوم بالضرورة في من معرفة حال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، فإنه قد سافر كثيرا وكان يأتي في أسفاره يوم الجمعة، وما حفظ عنه أبدا أنه صلى الجمعة. نعم، ورد هذا في حديث ضعيف لا يصح، لكن لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عنه أنه كان في عرفة في يوم جمعة كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، فصلاها ظهرا كما ذكر ذلك جابر وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، متى تصح الجمعة من المسافر إذن؟ متى تصح الجمعة من المسافر شيخ عبد الله؟ إذا صلاها مع أهل البلد تبعا، فيصح أن يصليها تبعا، فإن صلاها معهم جمعة صحت. وهل تلزمه الجمعة أو لا تلزمه مع أهل البلد؟ لا تلزمه الجمعة مع أهل البلد ما دام مقيما إقامة تبيح له إيش؟ القصر، تبيح له القصر. طيب، ندخل في موضوع اليوم وهو صلاة العيدين. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين، وهي فرض على الكفاية إذا قام بها 40 من أهل المصر سقطت عن سائرهم، وقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال. يقول المؤلف رحمنا الله وإياه، من هو المؤلف؟ من هو صاحبنا الذي نقرأ كتابه بدون ما تطالعون الكتاب؟ من هو؟ ابن قدامة إيش؟ المقزي. على أي مذهب هذا؟ شافعي ولا حنفي ولا مالكي ولا حنبلي؟ حنبلي، صحيح؟ طيب، ما هي أشهر كتب ابن قدامة المقدسي؟ ذكرنا لكم في أول درس كتبه الخمسة. من يعرف الخمسة كلها؟ نبي واحد يعرف الخمسة. واحد، الخمسة ما تجيب لي واحد وتسكت. أنت تعرف الخمسة ولا أربعة؟ خمسة. تعرف الخمسة ولا أربعة؟ أربعة. لا، نبي الخمسة. هذا مرحلة سنك متردد، تعرف أربعة ولا خمسة ولا اثنين؟ يلا، تعرف الخمسة؟ اثنين بس تعرفوا الخمسة. هاي الشمري، جيد، دم الوسوسة والموسوسين جيد، بس هو لا يدخل معنا في القصد. هذا أنت قصدته وأنا ما قصدته، إنما قصدي كتبه الفقهية المشهورة، وإن كان واحدا منها غير مشهور. وأنت تعرفها الخامس؟ المغني ذكره. أيوة، كافي، كلها ذكرها. تعرف الخامس ولا الأربعة بس؟ المقنع ذكروه. طيب، من يعيد الأربعة؟ تنازل شوي. ها يا إبراهيم، والمغني. طيب، إذن باقي الخامس الروح. لا، لابن القيم، هذا ما له علاقة بالفقه. محمد ما تعرف؟ الهادي، كتاب الهادي له مطبوع، له طبعتان، كتاب الهادي مطبوع في مجلد. نعم، وهو اختصار الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني، وهو كتاب لطيف. طيب، يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: باب صلاة العيدين. العيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما العيدان الوحيدان السنويان للمسلمين، ولا يجوز إحداث عيد ثالث للمسلمين، ولا يجوز أيضا إحياء أعياد الجاهلية، سواء كانت الجاهلية القديمة أو الجاهلية الحديثة، فإن الله عز وجل قد أغنى هذه الأمة بأعيادها، فهي أعياد رائعة جميلة، فيها تقرب إلى الله، وفيها فرح وسرور وتعظيم لله عز وجل، وليست هي أعياد لهو وعبث وفجور وضلال وكفر، لا، بل هي دائما مرتبطة بالله عز وجل، فهي تجمع بين الدارين، دار الآخرة فتجدنا نصلي فيها ونتصدق ونذبح لله عز وجل ونوحد الله عز وجل، وأيضا نفرح ونسعد ونسر ونلبس أحسن الملابس ونأكل أفضل اللباس ونأكل أفضل الأكل وما أشبه، ونزور الأقارب ونصل الأرحام وما أشبه ذلك، فهي أعياد متصلة بالله، ليست أعيادة منفصلة عن الدين ولا عن الشريعة، ولذلك يجب على المسلمين تعظيم هذه الأعياد الشرعية بما عظمها الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. قد ثبت في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة وجد عندهم يومين يلعبون فيهما، فقال: ما هذان؟ قال يومان نلعب فيهما من أيام الجاهلية. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبقوهما ووضع عيدين آخرين، أو قال إن الله أبدلكم، ها؟ قال إن الله أبدلكم، يعني ألغى هذه الأعياد الجاهلية وأبدلهم الله عز وجل بعيدين عظيمين. قال إن الله أبدلكم بهما يوم الأضحى ويوم الفطر. إذن هي بدل عن الأعياد الجاهلية. ولهذا جاء أيضا عند أبي داود وغيره من حديث ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. وين بوانة هذه؟ في واحد أكيد يعرفها. هاي يا عم أبو سامة. أي بوانة قرية قديمة ولا زالت موجودة إلى الآن بين ينبع، بين ينبع وأملج، تقريبا تبعد عن أملج يمكن 50 أو 60 كيلو تقريبا. ها ها 15 كيلو بس، يعني هي أقرب إلى منطقة أملج، قريبة من أملج. هي قرية فيها ناس وكذا ولا مهجورة الآن؟ موجودة لا. إيه. إذن لا تزال هذه القرية أو المنطقة موجودة بنفس الاسم اليوم، موجود لها لوحة إذا مريت بتلك المنطقة. فقال يا رسول إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال فأوفي إيش؟ بنذر. فمعنى هذا أنه النبي صلى الله عليه وسلم يريد من أصحابه أن يحيوا أعياد إيش؟ الجاهلية. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتمسك بشريعة الله عز وجل ويترك إحياء أي عيد جاهلي. ومن الضلال العظيم ما نشاهده اليوم في المسلمين من إحياء أعياد المشركين كعيد الكريسماس أو غيره، وهذا لا شك أنه ضلال عظيم وخطر على المسلمين. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالمشركين، فقال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. طيب، قوله صلاة العيدين، هل هذا الباب خاص بالصلاة أو هو يتكلم عن أحكام العيد؟ نقول لا، يتكلم عن أحكام العيد، فيتكلم عن الصلاة وعن غير الصلاة، لكن لأن الصلاة عندنا هو أعظم ما يفعل في هذا اليوم، ذكرت أحكام العيد في كتاب الصلاة مثل كتاب الجنائز. الجنائز كتاب يذكر في آخر الصلاة، مثل ما أن العيدين أيضا تذكر في أواخر الصلاة، لأنها تشتمل على العيد وصلاة العيد. وكذلك الجنازة ذكرت في كتاب الصلاة أو في آخره منفصلة عنه، لأن أعظم ما يفعل بالميت هو إيش؟ هو الصلاة الجنازة. فلارتباطها بالصلاة كما هنا لارتباط العيد بالصلاة ذكر في كتاب الصلاة. طيب، وإلا فإنه يتضمن في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب الموسعة، كل ما كان الكتاب متوسعا تجد يذكر أحكام مرتبطة بالعيد كاغتسال يوم العيد، التزين يوم العيد، التكبير في أيام العيد، التكبير المطلق والتكبير المقيد، وهذه لا علاقة لها بصلاة العيد علاقة مباشرة، ولكنها مرتبطة بالعيد نفسه، مرتبطة بالعيد نفسه. طيب، يقول صلاة العيد، سمي العيد عيدا لأنه يتكرر ويعود، يعود ويتكرر. وقيل إنه سمي عيدا تفاؤلا بعوده علينا، ولذلك نحن إذا تعايدنا نقول إيش؟ من العايدين، من يعني لعلك تعوده إن شاء الله في السنوات القادمة، يعود عليك وأنت فرح وأنت مسرور. ولذلك يقول جعل بعضهم يعبر يقول جعلها آية علينا في حال إيش؟ عاد يعود عودا، يعني تعود علينا سنوات ونحن على خير ونحن على فرح ونحن على سرور، فهو من باب التفاؤل، من باب التفاؤل سمي عيدا تفاؤلا بعوده بالخير والسرور والفرح في كل عام إن شاء الله تعالى. طيب، قال صلاة العيد فرض على الكفاية. فرض الكفاية ما هو عند العلماء؟ فيه تعريفان مشهوران. التعريف الأول يقولون فرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، بمعنى أن الشارع أراد لهذا العمل أن يقام بغض النظر عمن يقيمه، المهم يقام، أقامه 5، أقامه 10، أقامه 100، المهم أنه لا يترك من قبل المسلمين. مثل أوضح مثال تغسيل الميت، تغسيل الميت ما حكمه؟ فرض كفاية، ليس فرض عين، يعني لو قام واحد وغسل هذا الميت انتهت خلاص، لكن لو علم 100 بحال هذا الميت وتركوه يأثم جميع إيش؟ هؤلاء 100، لكن لو قام واحد بالواجب كفى، فهو لا يطلب من كل شخص أن يفعله بعينه، ولكن يطلب من العموم أن يقيموا هذا الشعار أو هذه الشعيرة أو هذا العمل، فإذا قام به من يكفي سقط الوجوب والإثم عن البقية. إذن التعريف الأول قالوا هو إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وهذا التعريف انتقده بعض العلماء، والحقيقة أنه إذا تأملنا ليس منتقدا، لكن قالوا انتقدوا وقالوا هو الذي إذا قام به من يكفي، من يكفي سقط عن الباقي. طيب أنا أقول هو التعريف الأول أيضا صحيح ولا فيه كبير فرق، فالذين انتقدوه وقالوا لا لازم نقول من يكفي لأنه قد يقوم به أشخاص لا يكفون، فلذلك قالوا من يكفي، وأنا أقول التعريف الأول أيضا ماشي وصحيح ولا فيه انتقاد حقيقة. ما وجه عدم يعني توجه الانتقاد عليه؟ اي وضح. قد تكون فاهم بس انك ما وضحت، فلا استطيع ان اقول ان اجابتك صحيحه، انا قد اقول لعلها صحيحه. دعيع ابو دعيع، لا ما نبي مثال، يلا سوي لك كان غلط بنغرمك. لا لا ما له علاقة بالموضوع، عليك عليك غرامة من غرمك. ها؟ لا لا لا، أنتم أهم شيء فهمتم السؤال ولا لا؟ ها يا عمر؟ لا لا ما نبي تفاصيل، هي بس العبارة هي حاجة دقيقة، يعني لو تعديناها ما هي مشكلة لكنها لطيفة يعني. لا لا لا ما لا ما لا علاقة ما لا علاقة. لا لا لا لا لا لا لا لا تترعون لا تبعدون بس. يعني هم يقول في تعريفان، تعريفان، التعريف الأول إذا قام به البعض سقط عن الباقي، التعريف الثاني إذا قام به زاد كلمة من يكفي سقط عن الباقي. طبعا هو كلمة من يكفي أحسن، جيدة، تزيل الإشكال. لكن أنا أقول الأولى أيضا تؤدي الغرض بس بلفتة لطيفة يعني. أنت عجزت تصلون لها، حاول يلا. يعني قربت ما شاء الله يا الزبير، قربت على وشك، ولا تقل على وشك فهي لغة رديئة، قل إيش؟ على وشك. ها يا أبا فجر، لا لا لا لا لا تبعد لا تبعد، ما نبي واحد يروح إيه ها. أيوة ها هنا، هذا اللي تريد أنت. طيب ماشي ماشي، هذه جتك الآن، أوحي إليك وإلا من قبل الآن يعني مع الحوار. هذه فائدة النقاش، لأن كلمة إذا قام به البعض معنى أنهم قاموا به، فمعنى أنهم كفوا، هذا بس وجه قام. يعني قالوا إذا قام، فنحن مثلا نقول تغسيل الميت، قد يكون سمين كبير جدا، ها فيجي واحد يقول أنا بغسله، ما يقدر، ولا يقدر يشيله، ولا يقدر يدفنه، ولا يقدر زين، فمعناه لا يستطيع القيام. لكن إذا قام به البعض، جاءوا اثنين فغسلوه مع بعض وشالوه مع بعض وحطوه في القبر مع بعض، قاموا ولا ما قاموا؟ إذا قام به البعض قام، فلا يمكن أن يقوم به البعض حتى يكون هذا البعض كافيا. فلذلك يغني أن نقول إذا قام به من يكفي، مجرد إذا قام خلاص قاموا به، معناه أنهم قد كفوا. فالزيادة قد نكون في غناء، هذا من دقائق الألفاظ، لا تكثرون عليها ولا تناقشون فيها، بس كذا يعني. هذه فائدة اللي بيناقش فيها في الفوائد في المسائل الأخيرة، ليست الوسطى البينية، عشان مستندين اليوم نخلص الباب. طيب إذا قام به يقول أربعون، هنا يقول الحنابلة لا يكفي في القيام إلا أربعون رجلا، بناء منهم على اشتراط هذا العدد في صلاة إيش؟ الجمعة. وتقدم الخلاف، فالخلاف في العيد كالخلاف في الجمعة، والصحيح مثل ما تقدم في الجمعة هو الصحيح أيضا في العيد. فإذا وجد في البلد ثلاثة أشخاص إلى أربعة أشخاص فإنهم يصلون صلاة إيش؟ العيد، فيخطب بهم أحدهم ويصلون صلاة العيد. والعجيب أن بعض العلماء يشترط هذا العدد، ثم يبيحون لك أن تصليها وحدك قضاء، هذا من الغرائب، إلا إن قلنا إن مقصودهم ليس الصحة، إنما مقصودهم القيام بالواجب الكفائي، فيكون هذا الشرط عندهم ليس شرطا للصحة، إنما شرطا لإسقاط الوجوب الكفائي. وهذا كلام يعني فيه نظر. على كل حال إذا قام بها ثلاثة كفى إن شاء الله. قوله من أهل المصر، نفس الكلام السابق، أن طبعا شروط العيد يقولون كشروط الجمعة، إلا إنه لا يشترط لها الخطبة، كشروط الجمعة إلا إنها لا يشترط لها إيش؟ الخطبة، فإن الخطبة في العيد سنة وتكون بعد الصلاة لا قبلها. طيب قوله سقطت عن سائرهم وضحناها قبل قليل. طيب انتهينا. طبعا في بعض العلماء يقول إن الصلاة العيد سنة فقط مؤكدة، وقال آخرون إنها فرض عين، واللي عليه الجمهور وهو الصحيح أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي أو إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، فإذا صلى في البلد ثلاثة سقطت عن الباقين. وقد يقال لا، ما يكفي ثلاثة في هذا الحال حتى تكون شعارا ظاهرا، تكون ظاهرة. على كل حال يكفي في الكلام على هذه المسألة ما تقدم. أحد عنده سؤال قبل أن ننتقل إلى ما بعدها؟ سؤال في كل ما تقدم، ولا تسأل عن شيء قد يأتي إن شاء الله، كما تعودنا نسأل في اللي شرحناه وحوله بس. تفضل أنت بن حميد، ها تفضل بن حميد. الذي قال إنها فرض عين الحنفية وهو اختيار أبي العباس بن تيمية والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله على الجميع. نعم. هذا من الوجوه اللي استدلوا بها. نعم، من الوجوه اللي استدلوا بها أنها تجزي عن صلاة الجمعة، ولو لم تكن واجبة عينا لما أجزأت، وهذا استدلال مو قوي على كل حال. إلا ذكرت أنها ثلاثة أقوال، قيل سنة وقيل فرض كفاية وقيل فرض عين. تفضل. إيش فيه؟ كذلك العيد لا تقام إلا من المستوطنين، لا تقام إلا من أهل البلد. نعم. لا، المسافر يصلي تبعا مع الناس، يصلي تبعا. نعم. لكن هل يستطيع الإنسان أن يصلي؟ لا أدري، هذه المسألة ستأتينا ولا لا، لكن سأذكرها الآن، فإن أتت نكون قد تكلمنا عنها. وهي مسألة، يعني هما مسألتان: من تعذر عليه أن يصلي في المسجد هل له أن يصلي العيد في بيته؟ المسألة الثانية: من فاتته صلاة العيد فحضر إلى المسجد هل له أن يصلي العيد على صفتها أو لا؟ هذا سيأتي في آخر الباب. نعم، ذكرت أن المؤلف ذكرها، خلوها تأتي في موضعها، إذن في موضعها إن شاء الله تعالى. نعم. المحبوس هل يصلي صلاة العيد؟ أما إن كان واحدا فلا، لأن ليست صلاة الجمعة، صلاة العيد صلاة فرادى. ولكن لو كانوا جماعة كثيرة في السجن هل يصلون صلاة العيد؟ وكان هذا السجن في البلد، فيه خلاف بين العلماء حتى في صلاة الجمعة. فالجمهور يرون أن صلاة الجمعة لا تقام في السجون، صلاة الجمعة لا تقام في السجون. ونقل هذا ابن رجب عن جميع العلماء إلا أظن قال ابن سيرين أو الحسن أحدهما. وقال، وهذا الذي يفتي به اللجنة الدائمة عندنا الشيخ محمد إبراهيم، أنها لا تقام في السجن، إلا أني أرى في الفترة الأخيرة أنهم صاروا يقيمونها في السجون. لا أدري هل تغيرت الفتوى في اللجنة الجديدة أو لا، أو هو اجتهاد ممن في السجون، لا أدري. على كل حال، إقامتها في السجن لا يوجد مانع شرعي حقيقي من إقامتها في السجن، خاصة إذا كان السجن فيه عدد كثير وكان في البلد، ما هو خارج البلد، فإقامتها لا يخالف أصلا من أصول الشريعة المعروفة. لكن بعض العلماء، بل جمهور العلماء، نقلوا أن السلف ما كانوا يرون إقامتها في السجن. وهذا يعني لو أردت أن تأتي إلى أن تنقل فيه نقلا خاصا عن عشرة من الصحابة أو عشرين لم تجد. فالمقصود أن الجمهور في الجملة يرون أنها لا تقام في السجن، وذهب بعض أهل العلم إلى إقامتها في السجن. والذي أعرفه أنا من رأي العلماء المعاصرين أنه لا يرون إقامتها، وهذه فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم وفتوى اللجنة الدائمة أيام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. واللي أراه في الواقع حسب ما أعرفه من كثير من طلابنا أنهم بعضهم يخطبون في السجون، فالله أعلم هل تغيرت الفتوى أو لا. وعلى كل حال، إقامتها في السجن لا يخالف أصلا من أصول الشريعة. لكن لماذا لا تقام؟ بعض العلماء عللها، يعني ما في دليل يمنع من هذا، لكن بعض العلماء عللها فقال: لأن السجون موضع ضعف وعذاب وعقوبة، فلا تكون موضع إيش؟ الشعائر. هذا تعليل عليل، يعني ما هو، هذه عبادة، كونهم يقيمونها هي لأنفسهم قبل أن تكون أيضا شعيرة، هي لهم وهي شعيرة. ويمكن أن يعلل هذا، يمكن، لا أذكر هل قاله أحد أو لا، لكن هو محتمل أن تعلل بأن العلماء قديما كانوا لا يرون تعدد الجمعة في البلد، فمن ذلك أن تصلى في البلد ثم تصلى في السجن، هذا من التعدد الذي كان العلماء متفقون على منعه. بل كانوا يرون أن الجمعة يجتمع لها الناس في مسجد واحد إلا لعذر كاتساع البلد. فعلى كل حال يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. نعم. إذا اجتمع العيد والجمعة فمن صلى العيد فإنه تسقط عنه وجوب يسقط عنه وجوب صلاة الجمعة على الصحيح من قول أهل العلم، ولكن يجب عليه أن يصلي إيش؟ الظهر. طيب هل يصليها في المسجد؟ لا، وهذه صورة من الصور التي لا تجب فيها صلاة الجماعة في المساجد، بل إن صلاتها في المساجد أقرب إلى البدعة، فلا تشرع صلاة المساجد يوم العيد إذا كان جمعة، صلاة الظهر في المساجد إذا كان يوم العيد وكان جمعة، لكن تقام الجمعة في الجوامع ليصليها من شاء ومن لم يصلي. لكن أن يكون مسجد كذا يصلي الظهر ومسجد جنبه يصلي العيد، هذا محدث لا أصل له، هذا عفوا هذا يصلي الظهر وهذا يصلي الجمعة، هذا لا أصل له في الشريعة ولا في عمل السلف، فلا ولا ينبغي هذا، بل الذي يريد أن يصلي في المسجد يروح للجامع ويصلي الجمعة، والذي لا يريد أن يصلي الجمعة يصلي في بيته، لكن تلزمه الجماعة إن كانوا جماعة في البيت، أنتوا أولادك تصلونها جماعة، تجب عليكم جماعة إذا كنتم جماعة في البيت، والله أعلم. شكنا اليوم ما احنا خالصين من تونا في السطر الأول. أنا ترى ما أحب أحدد وضيق عليكم، كنا نقول 3 إلى 5، لكن يعني اجتهدوا أنكم تخففون عشان نمشي، بس يزعل علينا محمد يقول ما مشينا ولا لا. هذا عند الشيء في خاطره مرة لابد منه يسأل. ودك يلا أي مسألة؟ تكلمنا عن مسائل، حدد. يعني إذا اجتمع اليوم مثلا عيد الفطر وهو يوم جمعة، أنت صليت صلاة العيد الساعة 7 الصباح، هل يجب عليك أن تذهب وتصلي الساعة 12 الظهر صلاة الجمعة ولا لا؟ لا ما يجب عليك، لكن ماذا تصنع؟ ترقد تطيح عنك صلاة الظهر؟ لا، تصلي صلاة الظهر في البيت. طيب هل يشرع أني أروح وأذن في المسجد وأفتح وقلت أصلي الظهر؟ لا، ما في صلاة الظهر في المساجد ذلك اليوم، لكن من أراد صلاة المسجد يروح يصلي الجمعة في الجوامع، والله أعلم. طيب واصل يا شيخ. قال: وقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، والسنة فعلها في المصلى، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة، ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب. طيب يقول: وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، عندي في هذه النسخة زيادة قيد رمح، وهذا صحيح. قال: إلى الزوال، هذا وقتها عند عامة العلماء رحمنا الله وإياهم، إلا أنهم اختلفوا في مسألة، وهي هل يصليها في وقت النهي يعني بعد طلوع الشمس مباشرة، والذي ينبغي ألا تصلى في هذا الوقت، وهم كلهم يستحبون حتى الذي قالوا بالجواز أن يؤخرها حتى ترتفع الشمس قيد رمح ويخرج وقت إيش؟ النهي. فالمقصود أن هذا الوقت شبه متفق عليه إلا في هذه الجزئية، فقد اتفق العلماء على أن العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس، واتفقوا على أن العيد تصلى في الصباح لا في الليل ولا العصر ولا غيره، واتفقوا على أن آخر وقتها هو قبيل زوال الشمس، قبيل زوال الشمس، وبعضهم يعبر إلى زوال الشمس، والمراد قبيله يعني حتى يمديه أنه يصلي على الأقل ركعة منها. طيب فوردت فيه يعني دلائل يعني عديدة، ليس هذا موضع الكلام عليها، لكن هذه المسألة كما قلت متفق عليها فيما ذكرناه. قال: والسنة فعلها في الصحراء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعهد عنها أنه صلى العيد في مسجده، بل كان دائما يخرج إلى المصلى، وهكذا كان عمل الصحابة رضي الله عنه. استثنى العلماء بلدة واحدة، وبعضهم يزيد بلدتين. ما هي هذه البلدة؟ مكة. قالوا فإن مكة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في الحرم. وهذا والله أعلم يرجع إلى أحد أمرين. إما والأمر الأول أن المسجد الحرام كان قديما هو مثل يعني الصحراء، لم يكن هناك مسجدا مبنيا، فكان مفتوحا يدخل عليه الناس من السكك من الشوارع، لم يكن له بناء، الناس يدخلون مباشرة بدون يعني أبنية وبدون حواجز ولا، بعدين بنيت المباني. فهو يشبه الصحراء من حيث أنه غير مسقوف وأنه مفتوح وأنه متسع. والمسألة الثانية أن مكة ليس فيها الصحراء قريبة، فهي مباني وجبال، فيصعب على أهل مكة أن يخرجوا إلى الصحراء بخلاف المناطق المفتوحة. وبعض العلماء يضيف إلى هذا مسجد بيت المسجد الأقصى، لكن هذا لا دليل عليه والله أعلم. أما في مكة فلا شك إن هذا عمل السلف، أنهم كانوا يصلون صلاة العيد في الحرم. طيب، هذا هو الأفضل، السنة فعلها في الصحراء. لكن ما حكم صلاة العيد في المساجد؟ جائزة ولا تكره على الصحيح، لأن ما في نهي عنها، لكن خلاف السنة، خلاف السنة. والآن صار صعب الصلاة في الصحراء في البلاد المليونية، يعني بلد فيها 10 ملايين أو 20 مليون أو 15 مليون أو 8 ملايين، وين يصلون هذول؟ ما يسعهم مكان، ولذلك تفرقوا في المساجد. إن وجد في بعض الأماكن صحاري قريبة أو أماكن فضاء قريبة فيصلون فيها، وإلا صلوا في مساجدهم. وإلا يصعب في المدن الكبرى اليوم أن تصلى فقط في الصحاري أو في الفضاء. طيب، يقول ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، يعني الأفضل تعجيل الصلاة في عيد الأضحى. قالوا لكي يتسنى أن يذبح أضحيته ويأكل منها. ويسن تأخير صلاة الفطر، قالوا حتى يتسع الوقت لأداء زكاة الفطر. وروي في هذا حديث في إسناده كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجل الأضحى ويؤخر الفطر، لكن يعني القول به حسن، وإن لم يلتزم فلا نستطيع أن نقول لا بد من التزامه وأنه سنة، يعني لأنه لم يثبت فيها نص صريح صحيح، إنما تقدم أن في إسناده ضعفا. قال والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة، يعني يسن في عيد الفطر أن تأكل قبل أن تخرج إلى الصلاة، والأفضل والسنة أن تأكل تمرات وأن تأكلهن وترا 3، لا تأكل واحدة، تمرات أقل شيء 3 أو 5 أو 7، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره أنه كان يأكل قبل أن يغدو إلى المصلى. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بالفطر في يوم عيد الفطر؟ قال العلماء رحمنا الله وإياهم إظهارا للعبودية لله عز وجل بالمبادرة إلى الفطر في هذا اليوم الذي يحرم صيامه، كما أطعناه جل وعلا يوم أمس بالإمساك عن الطعام والشراب وغيره من المفطرات. هنا اليوم نبادر بالأكل حتى نعلن طاعتنا لله عز وجل، ونعلن تعبدنا لله عز وجل بعدم الإفطار في ذلك، بعدم الصيام في ذلك اليوم، لأن صيام يوم العيد حرام. فلذلك بادرنا هنا بطاعة الله كما بادرنا في الصيام بالإمساك طاعة لله عز وجل. وهذا كلام حسن رائق. قال ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس يعني أحسن الملابس، هذه سنن، هذه سنن. أما بالنسبة لي الاغتسال فهو سنة باتفاق أهل العلم رحمنا الله وإياهم. وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل في يوم العيد ولكنه لم يثبت إسناده، وقد صح هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل يوم العيد. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالاغتسال في العيد الأسبوعي وهو يوم الجمعة. قالوا فمن باب الأولى أنه يسن الاغتسال في العيد إيش؟ السنوي. وهذا كلام صح، هذا كلام صحيح، ولأن هذا يوم تجمل ويوم تزين، ومن أحسن الزينة أن يتجمل الإنسان بالاغتسال، ويتجمل بما سوى ذلك من لباس أحسن اللباس، ويتطيب ويتسوك ويلبس ملابس جديدة أو على الأقل نظيفة، ويلبس حذاء نظيفا أو جديدا، ويحرص على لبس مثلا المشلح، أو إذا كان من أهل العماء يلبس عمامة، إذا كان من أهل العقل يلبس العقال، يعني كل يلبس اللباس الذي يناسبه. إن كان من بلدة يلبسون البنطال والجاكيت فيلبس هذا اللباس، فيلبس أفضل اللباس الموجود في عرفهم وفي بلادهم إظهارا لتعظيم هذا اليوم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل في هذا اليوم، وجاء فيه عدة أحاديث تدل على ذلك. ومن النظافة أيضا أنه يأخذ يعني أظفاره مثلا، يأخذ شاربه، يأخذ يعني ما يحتاج إلى تنظيف، فيتجمل في ذلك. وأنا رأيت الحقيقة يعني يمكن في كل مكان أنا لا أدري، لكن أنا رأيت في مكة اعتمرنا ليلة العيد تقريبا أو قبل غروب الشمس في ليلة العيد، فذهبنا إلى المكان الذي نسكنه، فذهبنا للحلاق نبي نحلق، فعجزنا نحلق من كثرة الشباب والناس والرجال الذين يحلقون في ليلة العيد يتجملون لذلك. وهذا حسن، هذا حسن، لكن أهم شيء يكون في المباح، والله أعلم. طيب نقف مقدارا يسيرا للي عند السؤال. من السنة أن تذهب مع طريق وترجع مع طريق، هذا أفضل، إذا تيسر لك فهذا حسن، هذا سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في العيد. نعم، في العيد فقط، ولا تشرع في غير العيد. يعني بعض العلماء يعني قاس يوم الجمعة عليها، وهذا غلط، هذا غير صحيح. نعم. إيش؟ ما الحكمة من صلاة العيد في المصلى؟ والله أعلم أن الحكمة إظهار هذه الشعيرة ذلك اليوم، إظهار هذه الشعيرة، ولأنه يسن أن يحضر فيها الرجال والنساء حتى الفتيات على الصحيح، حتى الشابات، لكن لا تحضر المرأة متعطرة ولا متجملة، تحضر متجالة، فلأنه قد لا يتسع المسجد لهم فتتسع لهم الصحراء، ففيه مصلحتان، المصلحة الأولى، وفيه مصلحة ثالثة أيضا. الآن ذكرنا مصلحتين، الأولى قلنا لإظهار الشعار، سجلوها وارسلوها لي. الثانية أنه قد لا يتسع المكان، وإحنا نشوف الآن في كثير من مصليات الأعياد تضيق بالناس، تضيق ما يتسع لهم. والثالثة حتى تحضر الحيض، حتى يحضر إيش؟ الحيض، فإن الحيض لا يجوز دخول لا يجوز لهن دخول المسجد، لكن يجوز لهن أن يحضرن في المصلى، لكن يعتزلن عن النساء المصليات، يأخذن طرفا بحيث يسمعن الخير ودعوة المسلمين، لكن في المسجد تبحل بالنساء، وين تحطهن؟ ولذلك بعض المساجد يعني يحطوا لهم شراع، وبعضهم يحطوا لهم كذا، لكن المصلى لا، المصلى جائز للمرأة أن تشهد المصلى، لا إشكال فيه، لأن المصلى ليس إيش؟ ليس مشي. إذن استفدنا ثلاث فوائد أو حكم من الصلاة في المصلى: إظهار الشعائر، أنه يعني يسع الناس رجالا ونساء وأطفالا، ولذلك ينبغي إحضار الجميع في هذا اليوم. والثالث أن يشهده حتى النساء الحيض، بخلاف المسجد فإنه يمنع فيه من الصلاة. أنت اللي سألته؟ لا إشكال، لا إشكال، هذا سليم. طيب، يعني الشيخ يقول لنا قد يكون في مسجدين أو أكثر ولا تتسع لمسجد واحد، أو بعض الناس قد يقول تعالوا في مسجدنا، وذلك يقول تعالوا في مسجدنا، فكان الصلاة في المصلى تتسع الجميع ولا يصير في أحقاد ولا مشاكل ولا مشادات، المصلى يتسع للجميع. هذه جيدة، هذه يعني رابعة، سجلوها قيدوها أيضا. نعم، في أحد عنده سؤال؟ تفضل. اللي قال بالسنية الشافعية المالكية. نعم، تفضل. إذا ثبت العيد بعد الزوال، طبعا هذا وجوده الآن الحمد لله ما عاد يوجد، كان قديما يوجد، لكن لو حصل فهل تسقط صلاة العيد؟ لا، لا، يصلونها من الغد في وقت صلاة العيد، يصلونها من بكرة قضاء، أو ليست بقضاء، يعني ممكن يقال قضاء ويمكن يقال أنه ليس قضاء، لكن هو الأشهر أنه قضاء، والأمر سهل. يعني يصلونها من الغد، وقد جاء هذا في حديث أبي عمير ابن أنس رضي الله عنه عمومة له من الأنصار، وجاء أيضا من حديث غيره، والله أعلم. نعم، لا بأس، يعني هي قريبة من حكم المصلى، من حكم الصحراء، وإن لم تكن يعني، لكنها تفي بالغرض يعني. نعم، هل يشرع إحياء ليلة العيد؟ لا، ما له أصل إحياء ليلة العيد، هذا جاء في حديث ضعيف، من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، لكنه لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تصلي صلاتك المعتادة، صلي صلاتك المعتادة. ما حكم منع النساء من الخروج لصلاة العيد؟ يعني لا ينبغي، أقل أحوالها أن يكون مكروها، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كما قالت أم عطية حتى النساء ذوات الخدور وحتى الحيض أن يشهدن الصلاة، فلا ينبغي أقل أحوال ذلك أن يكون مكروها أن تمنع النساء، لكن إذا كانت ستخرج بزينتها وجمالها فلك أن تمنعها، لك أن تمنعها. أما إذا كانت تخرج تفلة، يعني غير متعطرة ولا متطيبة ولا متزينة ولا متجمنة، فليس للرجل حق أن يمنعها. نعم، واصل. نعم، باقي شيء؟ يأتي إن شاء الله، التكبير يأتي. نعم، قال: فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة، ثم فإذا سلم خطب بهم خطبتين، فإن كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها، وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية، والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة، ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها، ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، ومن فاتته فلا قضاء عليه، فإن أحب صلاها تضوعا، إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا، وإن شاء صلاها على صفتها. طيب، بدأ المؤلف رحمه الله وإياه يتكلم عن صفة صلاة العيد، يقول: إذا حلت الصلاة، يعني إذا خرج وقت النهي، إذا خرج وقت النهي وجازت الصلاة فإنه يدخل وقت صلاة العيد، فيصلي الإمام ركعتين. أولا أجمع أهل الإسلام قاطبة على مشروعية صلاة العيد. ثانيا، أجمع المسلمون أيضا على أن صلاة العيد ركعتان، هذا هو الأصل فيها. إذا صليت في المصلى وكانت هي الصلاة الأساسية، وأما إذا كانت صلاة للضعفة وغيرهم فقد قال بعض العلماء إنها تكون أربعا، وهذا قول ضعيف على كل حال. قال: فصلى بهم ركعتين بلا أذى والإقامة. نعم، لا يشرع للعيد لا أذان ولا إقامة ولا نداء على الصحيح أيضا، وقد قال بعض العلماء إنه يشرع لها النداء كما هو مشهور في المذهب، وهذا القول ضعيف. وتقدم لنا في أحكام الأذان والإقامة أن ذكرنا فائدة نقلناها لكم عن ابن أبي عمر في الشرح الكبير، وعن الشيخ سليمان بن عبد الله في كتاب حواشي المقنع، تذكرونها اللي حضر معنا العام الماضي؟ ما تذكرون؟ تبسمت يا ميرزا، أنت ما حضرت معنا الآن. طيب ماشي، لا تذكرون. طيب ذكروني في الأسئلة أني أقول أذكركم بها إن شئتم، إن شئتم، لأن ما ودنا نطلع كثير حتى ما يطول بنا الموضوع هذا. طيب، قال: يكبر سبعا بتكبيرة الإحرام، يعني في الركعة الأولى يكبر سبع تكبيرات، منها تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام ثم بعدها سبع تكبيرات زوائد، سبع تكبيرات زوائد. طيب، متى تكون الست الزوائد هذه؟ المشهور أنها تكون بعد دعاء الاستفتاح، بعد دعاء الاستفتاح، لأنك تكبر للإحرام ثم تستفتح الصلاة، ثم تأتي بالتكبيرات الزوائد، ثم تستعيذ للقراءة وتبسمل. وهذا القول هو يمكن قول الجمهور، وهو قول صحيح، وهو قول بعض العلماء لهم اجتهادات في هذا، والمسألة محتملة، لكن هذا أحسن ما يقال في هذه المسألة، أنك تكبر ثم تستفتح ثم تأتي بالتكبيرات الزوائد ثم تستعيذ ثم تبسمل ثم تقرأ القرآن، فتكون يكون دعاء الاستفتاح قبل تكبيرات الزوائد. طيب، قال: سبعا بتكبيرة الإحرام. قال: وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. في الركعة الثانية يستفتحها بخمس تكبيرات ليس معها تكبيرة القيام. لماذا لم نعد، لماذا لم نقل ستا مع تكبيرة القيام؟ لأن تكبيرة القيام ليس محلها القيام، إنما محلها إيش؟ الانتقال. فذلك لا تحسب، لا تحسب، لا تحسب، لأن محلها إيش؟ الانتقال. فإذا استقام وقف كبر خمسا، أما السادسة هذه تكبيرة الانتقال فليست محسوبة. وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه كان يكبر، أشهرها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث عائشة رضي الله عنهم أجمعين. طيب، قال: ويرفع يديه مع كل تكبيرة. أما رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام فهذا واضح، وأما رفع اليدين مع التكبيرات الزوائد فهذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا أعرف فيه شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ثابت، والمسألة محتملة، فهي مروية عن عمر بن الخطاب وعن ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فمن رفع يديه فلا حرج، ومن ترك الرفع فلا حرج، لأن المسألة ليس فيها شيء مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال: ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثابت صحيح أنه كان يذكر الله عز وجل بين التكبيرات، فلذلك بعض العلماء قال يكبر اتباعا، ما في ذكر. وقال آخر من العلماء يذكر الله لوروده عن ابن مسعود وبعض الصحابة رضي الله عنه. والأمر سهل، ولو أردنا ما هو الأقرب إلى السنة فنقول ليس فيه إيش ذكر، لو كان النفس لم يفعل شيئا من هذا لنقل، فلما لم ينقل بإسناد صحيح علم أنه لم يفعل. فلذلك نقول الأولى بالإمام أن يتابع التكبير، لكنه يترك يعني مسافة يعني وقت يسير حتى يتمكن المأموم من إيش من متابعته، ما يكون الله أكبر الله أكبر، لا الله أكبر الله أكبر، بحيث المأموم الطبيعي أنه يكبر أثناء سكتته الخفيفة. طيب، ومن ذكر الله بأي نوع من أنواع الذكر التي وردت عن السلف أو بغيرها فلا حرج، لأن الصلاة كلها ذكر لله عز وجل. طيب، قال ثم يقرأ الفاتحة. نعم، اتفق العلماء رحمنا الله وإياهم على قراءة الفاتحة في هذا الموضع، ويقرأ معها سورة. وهذه السورة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سبح والغاشية، وجاء أنه قرأ قاف واقتربت، قاف واقتربت، فإذا تيسر التنويع بينهما فهو حسن وكل سنة. قال ويجهر فيهما بالقراءة. نعم، هذا هو السنة، وهو قول أكثر أهل العلم أن صلاة العيد جهرية، يجهر فيهما بالقراءة. قال فإذا سلم خطب بهم خطبتين، فيه أن الصلاة مقدمة على الخطبة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي جرى عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم أنهم يصلون ثم يخطبون، وذلك لأن الخطبة ليست شرطا لصحة العيد، وليست واجبة، وليس حضورها بواجب، ولذلك جعلها بعد حتى يتسنى لمن شاء الخروج أن يخرج، يكون قد صلى، هذا من التيسير، وهذا من التيسير على الناس، بخلاف ما لو كانت مقدمة عليها لكانت حابسة لمن لم يرد أن يحضر الخطبة. طيب، قال فإذا سلم خطب بهم خطبتين. قوله خطبتين هذا متفق عليه بين العلماء رحمنا الله وإياهم، حتى ابن حزم الظاهري يقول يخطب إيش خطبتين، ولكن أنا لم أقف على نص صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين، إنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم العيد، ولكن نحن ماشيين مع اتفاق إيش العلماء، ولكن قالوا لو خطب خطبة صح، لأن أصلا كلها إيش سنة، ولو تركها ترك الخطبتين صح، لكن الأولى أن يخطب الخطبتين لاتفاق الفقهاء على هذا. وإن لم يثبت فيه شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فالنصوص محتملة وردت بلفظ الخطبة، ولم أقف على شيء بلفظ الخطبتين، والله أعلم، شيء ثابت وصحيح في هذا. أي نعم، هم يقيسون على الجمعة، وهذا القياس طبعا ما هو صحيح، هذا القياس ما هو صحيح، بس العمدة مثل ما قلنا الاتفاق، وإلا القياس في مثل هذا غير صحيح. وين تقرأ فيه أنت؟ في أي كتاب؟ إيه لا تصح، لا تصح. طيب، قال فإن كان فطرا حثهم على الصدقة وبينهم حكمها، يعني إذا كان يوم الفطر وعظهم وذكرهم، وكان من الأشياء التي ينبغي أن يذكرها في الخطبة أن يذكرهم بعيد بصدقة إيش الفطر أو زكاة الفطر. طيب، هذا ماشي ترى على المذهب، لا حد يجي يعترض على الحنابلة يقول ليش خمنتها وقتها بصلاة العيد، بعض الإخوان يقول وشون أنا، لا، المذهب أن زكاة الفطر يمتد وقتها إلى نهاية يوم العيد، إلى نهاية يوم، فهذا متسق على المذهب، للحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن السؤال ذلك اليوم. وأما على القول الثاني، القول الثاني وهو الراجح، أن زكاة الفطر ينتهي وقتها بصلاة العيد، وأن لا يجوز تأخيره عن صلاة العيد، فنقول هنا لا ينبغي إذن للإمام أن يذكرهم بوجوب خطبة إيش؟ بوجوب زكاة الفطر. لذلك نص بعض الفقهاء ومنهم الحنفية قالوا ينبغي على الخطيب في آخر جمعة في رمضان أن يذكر بأحكام زكاة الفطر، وهذا حسن، وهذا حسن. إذن على المذهب هذا الكلام سائغ، أما على القول الثاني ما هو سائغ، لأن انتهى وقت زكاة إيش؟ الفطر. لكن بالإمكان أن ينبه الإمام أو الخطيب أن من لم يخرج زكاة الفطر فإنه يجب عليه أن يبادر إلى إخراجها، أو ينبه على بعض الأخطاء التي تقع، لأن بعض الناس يعني عنده أن زكاة الفطر إذا خرجت من بيتك فقد وصلت إلى المحتاج، ولكن يحطها في الشارع، ولا يحطها جنب المصلى، ولا يحطها جنب بيت الجيران، ولا يحطها عند الجيران، وهذا كله غلط وكله أوهام لا أصل لها. الواجب أن تصل إلى المحتاج قبل الصلاة، وهذا يأتي الكلام عليه في أحكام زكاة الفطر إن شاء الله تعالى. طيب، وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية، هذا واضح. ثم قالوا التكبيرات الزوائد، يعني الست في الأولى والخمس في الثانية سنن، وهكذا الخطبتان سنتان، وهذا صحيح، هذا صحيح. ولا أعلم أحد من أهل العلم أوجب الخطبتين إلا قولا شاذا لبعض أصحابنا الحنابلة، نقله صاحب الإنصاف عن ابن عقيل رحمه الله وعن بعض الحنابلة، وهو قول شاذ ضعيف لا أصل له. وهكذا التكبيرات الزوائد عامة العلماء على أنها إيش؟ سنة. وهناك قول شاذ لبعض الحنابلة أنها شرط، وهو قول لا أصل له، وقال بعض منها واجبة أو فرض، وهذا أيضا ضعيف. ثم قال ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها، يعني ليس من السنة إذا أتيت إلى المصلى أن تصلي ركعتين ولا أكثر، وليس من السنة أنك إذا انتهيت من صلاة العيد أن تصلي في المصلى أو في المسجد ركعتين فأكثر، هذا ليس من السنة في شيء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل العيد ولا بعدها في المصلى، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم لم يكونوا يصلون في المصلى لا قبل العيد ولا بعدها، ولذلك قال في موضعها يعني في المصلى، وهكذا في المسجد بعدها، أما قبلها فالمسجد يسن أن تصلي فيه التحية، إذا صليت صلاة العيد في المسجد فتصلي فقط تحية العيد وتجلس، تحية المسجد وتجلس، أما المصلى فليس بمسجد ولا تحية له، ولا يأخذ أحكام المسجد البتة، لكنه يعظم في هذا الوقت لأنه يكون مسجدا في وقت صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، يكون له حكم المسجد إجمالا لا تفصيلا. طيب، قال في موضعها، طيب ففي غير موضعها؟ اختلف العلماء هل يسن أن تصلي في البيت ركعتين فأكثر بعد صلاة العيد؟ فقال بعضهم لا يسن، وقال بعضهم يباح، وقال بعضهم هو سنة. والصحيح أنه يسن، وهي سنة مهجورة، أنك تصلي بعد صلاة العيد إذا رجعت إلى بيتك ركعتين، لما روى ابن ماجه وأصله أيضا في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل العيد ولا بعده في المصلى شيئا، فإذا رجع إلى بيته صلى ركعتين، صلى ركعتين. ورواه الحاكم في المستدرك وقال إسناده صحيح، وهذه سنة عزيزة. وفي بعض النسخ نقل بعضهم سنة غريبة، ولعل عزيزة أقرب من غريبة، والله أعلم. إذن يسن أن تصلي في بيتك ركعتين. وكان ابن مسعود رضي الله عنهما يصلي بعد صلاة الجمعة في العيد في بيته 4 ركعات، وبه قال الحنفية، والسنة أولى بالاتباع، والله أعلم. طيب، وذهب بعض العلماء إلى قول غريب جدا، فقالوا لا يشرع لك أن تصلي بعد صلاة العيد شيئا إلى صلاة الظهر، لا يشرع ولا ينبغي، وهذا قول ضعيف ليس له أصل. قال ومن أدرك الإمام، هذه قريناها، نعم، ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، يعني أن صلاة العيد تدرك بإدراك التحيات، إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير فإنه قد أدرك صلاة العيد مع الإمام ويصليها على صفتها، فيقوم ويكبر، كم يكبر في الركعة الأولى؟ 6، لأن ما في تكبيرة إحرام هنا، يكبر 6 زوائد فقط، ثم في الثاني يكبر خمسا. طيب، لو ترك التكبير أو نسي التكبير فلا حرج عليه ولا يعود إليه ولا يسجد للسهو بسبب نسيانه. قال ومن فاتته فلا قضاء عليه، يعني ليس عليه قضاء واجب على المذهب، ليس عليه قضاء واجب، لأن أصل صلاة العيد ليست واجبة، ولأن فرض الكفاية قد تحقق بصلاة الناس، قد تحقق بصلاة الإمام مع من معه، فهذا الذي جاء متأخرا ليس عليه القضاء ولا يجب عليه، لكن يقول إن أحب صلاها تطوعا، يعني إن أحب، معناه كان يقول أنه يباح له أن يصلي القضاء، وخيره بين 3 صفات، إما أن يصليها ركعتين كأي نفل بدون تكبيرات زوائد، أو يصليها ركعتين بالتكبيرات الزوائد على صفتها، أو يصليها 4 ركعات، أو يصلي 4 ركعات بدون تكبيرات زوائد. على كل حال، الأقرب أن صلاة العيد إذا فاتت أنها لا تصلى، لأن صلاة العيد شرعت في السنة بصفة جماعية كصلاة الجمعة، ولم يرد عندنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعية قضاء الجمعة إذا فاتت، ولا بمشروعية صلاة العيد إذا فاتت، ولا بمشروعية صلاتها في البيوت، ولا بمشروعية صلاتها أفرادا، فإما أن تصلى بشكل جماعي ظاهر معلن، وإلا لا تصلى، وإلا هذا أصح الأقوال، هذا أصح أقوال العلماء رحمنا الله وإياهم. ولذلك إذا لم تيسر لك لمرض أو لحبس أو لغيره أن تصلي في المسجد أو في المصلى، فلا تصليها في بيتك، لا لوحدك ولا مع جماعة أهل البيت، مع أولادك أو مع خدمك أو ما أشبه ذلك. هذا أصح الأقوال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لما تقدم. طيب، ومما يدل عليه أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يصلونها في البيوت، وهكذا النساء، بل لو كانت تصلى في البيوت لكان النساء يصلينها في البيوت، وخاصة ذوات الخدور، ومع ذلك كان يأمر ذوات الخدور أن يخرجن فيصلين مع الناس في المصلى. طيب، نفتح مجال للمسائل قبل قراءة القطعة الأخيرة. لا إله إلا الله. نعم، هل حل السؤال؟ تفضل. ما بعد جينا التكبيرات الآن. أيوة، إيش فيه؟ هل يجهر المأموم بالتكبير؟ لا يجهر المأموم بالتكبير، يكبر بينه وبين نفسه. نعم، مثل التكبيرات الانتقال، مثل الخلاف فيها نفس الكلام. نعم، نعم، خطبة العيد وخطبة الجمعة في الجملة سواء في الأحكام العامة، أما من حيث الحكم وحكم الحضور لا، حتى بعض العلماء يقول حتى في الإنصات لا يلزم الإنصات لأنه لا يلزم الحضور، وهذا قد يكون وجيها، لكن يحرم التشويش على الناس، قد يكون الشيء اليسير يتسامح فيه في صلاة العيد في خطبة العيد، لكن إذا وصل إلى درجة الإيذاء والتشويش فهو حرام، فهو حرام ولا يجوز. نعم. بعد عندك شيء؟ تفضل. هل يجمع في هاتين الركعتين نية الضحى مع نية السنة العيد؟ لا، هذه لوحدها وهذه لوحدها. هذا موضع يأتي إن شاء الله، يأتي موضعه في حكم زكاة الفطر، هل يجوز أن تخرج مالا أو لا، يأتي قريبا إن شاء الله. نعم. إيش؟ نعم نعم نعم. هل خطبة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء خطبة أخرى؟ لا، هي كانت موعظة يتقدم للنساء لأنهن قد لا يسمعنه من كثرة الرجال ولبعدهن، فيأتي ويذكرهن ببعض الأمور الأساسية. فإذا وجد الخطيب الآن يفعله الخطباء، وهذا طيب، أنه آخر الخطبة الثانية يخصونها للنساء، هذا طيب، هذا طيب. نعم، تفضل. خطبة العيد سنة في أصلها، فلو تركت فلا حرج باتفاق الفقهاء، وحضورها كذلك سنة، فمن ترك الحضور وإن كانت الخطبة قائمة فلا حرج عليه. نعم، كلاهما سنة. هل عند الشيء؟ نعم. مسألة أيام كورونا اختلف العلماء المعاصرون هل تصلى في البيوت أو لا تصلى، فبعض العلماء قال إنها تصلى في البيوت، وبعض العلماء قال إنها لا تصلى في البيوت، والصحيح أنها لا تصلى في البيوت، هذا هو الراجح. فالذين أفتوا اجتهدوا ولهم يعني تعليلات ذكروها، لكن الحقيقة أنا قد أتعجب من هذا القول، يعني صلاة الجمعة أولى بأن تصلى في البيوت إذا كانت الصلاة بهذه الصورة مشروعة، لأن صلاة الجمعة واجبة على الأعيان. فإذا كانت صلاة العيد وهي مثلها في مجمل الأحكام صحيحة في البيوت، فكان ينبغي أن تصحح صلاة الجمعة. قد يقول قائل يعني إن صلاة الجمعة لها بدل وصلاة العيد ليس لها بدل، نقول ليس الكلام هنا على قضية لها بدل أو ما لها بدل، فإن صلاة الجمعة لها بدل من حيث إنها صلاة وقت الظهر، فهي حلت محلها، فإذا سقطت جاءت النصوص الكثيرة الدالة على أن الجمعة تحل محلها الظهر، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. وأما صلاة العيد فليس وراءها صلاة، فإما أن تصلى أو لا تصلى، فما في دليل، والأصل في العبادات التوقيف، ما في دليل يدل على مشروعيتها بهذه الصفة. صلاة عيد، مئة صلاة عيد في المسجد في الحي الواحد، ولا ألف صلاة في المدينة الواحدة، هذا ما له أصل. وعلى كل حال تبقى المسألة اجتهادية ليست قطعية ولا نصية، وقد مضى الكلام عليها وانتشرت الفتاوى، وكل أفتى بما أدى إليه اجتهاده، والله أعلم. طيب، نعم. هل الاغتسال يوم العيد قبل الفجر أو بعد الفجر؟ رخص العلماء أن يكون الاغتسال قبيل الفجر في آخر الليل، قالوا لأن الوقت ضيق ولأنه يسن المبادرة إلى المصلى، فلذلك يقول لو لو لو لو اغتسل قبيل الفجر، مثل لو اغتسلت بين الأذان والإقامة أو في وقت السحر وصليت الفجر ثم خرجت إلى المصلى، يكفيك إن شاء الله عن غسل يوم العيد. نعم. حكم صلاة الضحى يوم العيد في المسجد، لا ينبغي هذا، لا ينبغي، لا تصلي قبلها ولا بعدها في موضعها، سواء كان في المسجد أو غيره، استثنينا فقط صلاة التحية، صلاة التحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أما بعدها فلا تصلي شيئا، انصرف إلى بيتك وصلي في بيتك. طيب ماشي. قال يستحب التكبير في ليلتي العيدين. مفتوح المجموعة ولا مفتوحه؟ اي مفتوح. نعم. ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض. عقيب. عقيب الفرائض أحسن الله إليك. في الجماعة من عقيب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق صفة التكبير شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ما عندك إلا المحرم إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر. لا مين عندك ذي؟ ماشي تضيفونه في النسخة هذه معناها ساقطة. طيب الآن تكلم المؤلف رحمه الله وإياه عن مسألة متعلقة بالعيدين وهي مسألة التكبير. التكبير اتفق العلماء على مشروعية التكبير في العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى. قال الله عز وجل في عيد الفطر ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله إيش؟ على ما هداكم. فيسن في عيد الفطر التكبير في ليلة العيد وذلك بغروب يوم 30 من رمضان أو بإعلان دخول شهر شوال في ليلة 30 من رمضان إذا أعلن انتهاء الشهر في يوم 29 ليلة 30 أو إذا كملنا يوم 30 نبدأ بالتكبير. وهكذا في عيد الأضحى ولكن في عيد الأضحى هناك تكبيران. في عيد الفطر فقط تكبير مطلق سمى التكبير إيش؟ المطلق. ومعنى التكبير المطلق يعني في عموم الأوقات ليس مخصوصا بأدبار الصلوات. وأما إذا قلنا المقيد فمعناها الذي يكون عقب الصلوات والمراد بالصلوات هنا الصلوات الخمس المفروضات. قيل كما هو المشهور في المذهب إذا صليت جماعة وقيل مطلقا إذا صليتها ولو منفردا وهكذا المرأة لو صلت في بيتها وهذا أصح من القول بخصوص الجماعة فإنه الأقرب أن يصلي يكبر الجميع منفرد صلى منفردا أو صلت في بيتها أو صلى مع الجماعة. قلنا إن عيد الأضحى فيه تكبيران. التكبير الأول التكبير المطلق ويبدأ بدخول عشر ذي الحجة ليلة واحد يعني بغروب يوم 30 من شهر ذي القعدة إذا دخل أو بإعلان دخول شهر ذي الحجة بعد يوم 29 فإما أن نكمل ذا القعدة أو يعلن دخول شهر ذي الحجة بعد اليوم 29 فإذا أعلن ولو بعد العشاء نشرع في التكبير. هذا التكبير مطلق في عموم الأوقات ولا يشرع في العشر التكبير المقيد. لا يشرع في بداية العشر التكبير المقيد وبعض الناس يظنون أنه يكبر المطلق والمقيد عندهم واحد وهذا غير صحيح. وقول عامة أهل العلم عامة العلماء قديما وحديثا على أنه لا يكبر التكبير المقيد في العشر من ذي الحجة إلا في يوم 9. إذن متى يبدأ التكبير المقيد وهو النوع الثاني؟ يبدأ في اليوم 9 وهو يوم عرفة. فإذا صليت الفجر يوم عرفة تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام كالسلام تباركت ذا الجلال والإكرام أو يا ذا الجلال والإكرام ثم تشرع في التكبير فتقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن قلتها مرة كفى وإلا 3 أو 5 تكررها ثم تعود إلى أذكار الصلاة. طيب متى يستمر التكبير المطلق؟ قولان للعلماء مشهورا قيل إلى صلاة العيد وهذا هو المشهور في المذهب. والقول الثاني أنه يستمر إلى آخر أيام التشريق إلى غروب الشمس في اليوم 13 وهذا الصحيح اختاره ابن قدامة في الكافي وابن أبي عمر في الشرح الكبير، واختاره جماعة من أهل العلم رحمة الله علينا وعليهم، من المتقدمين أيضا عبد القادر الجيلاني كما في كتابه الغنية، ومن المعاصرين شيخنا بن باز والعلامة بن عثيمين وشيخنا عبد الله بن جبرين وغيرهم من أهل العلم. وهذا هو المأثور عن الصحابة كابن عمر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فإنهم كانوا يكبرون في أيام منى، وكان الصحابة والناس يكبرون في أيام منى، فيسن التكبير المطلق في أيام التشريق كلها حتى يغيب اليوم 13، هذا أصح من القول بأنه ينتهي بصلاة العيد. طيب، وأما التكبير المقيد فيستمر من فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم 13 من أيام التشريق، فيكون يجتمع التكبير المطلق والمقيد من يوم عرفة إلى العصر من أيام التشريق، وينفصلان ولا يجتمعان من بداية 10 ذي الحجة إلى بداية يوم عرفة، ونهاية يوم 13 من العصر إلى المغرب يكتفي بالتكبير المطلق. استثنى الفقهاء هنا الحاج، فقالوا الحاج مشغول بالتلبية فلا يكبر التكبير المقيد إلا بعد صلاة الظهر من يوم النحر بعد ما يتحلل، وهذا لأنهم يرون أن المحرم يلبي تلبية مقيدة في أدبار الصلوات، فهم يرون أنك تلبي تلبية مقيدة، فبعد ما تسلم من الصلاة وتستغفر ثلاثا وتقول اللهم أنت السلام، تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا، تكرر هذا مرة تفعل هذا مرة أو تكرره ثلاثا أو خمسا، هكذا قالوا. وفي نصوص فيها ضعف لا تصح، ونقل بعضهم يعني كابن عبد البر أن هذا قول عامة الفقهاء، ولا أعرف عليه دليل من السنة. على كل حال، هذه مسائل. التكبير المقيد عموما ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، فيه عدة أحاديث ضعيفة، أشهرها حديث جابر بن عبد الله عند البيهقي والدارقطني، وحديث عمار وغيره أيضا عند الدارقطني وغيره، وكلها ضعيفة. ولكن لما سئل الإمام أحمد قال هو إجماع الصحابة، ونقله عن علي وعن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس، والمسألة يعني لا يشدد فيها، خاصة على القول المختار عندنا أنه لا يحتج بأقوال الصحابة رضي الله عنه. لكن هنا قد يقال مثل ما قال أحمد أنه قول جماعة من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف، وكان مشهورا، وقد قال أحمد إنه إجماع، فيستأنس بهذا مع الأحاديث الضعيفة المذكورة التي أشرنا إليها. فعلى كل حال لا يثرب على يعني من تكلم في هذا بأنه لا يشرع شيء اسمه تكبير مقيد، لأنه ما في نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة محتملة وهي قابلة للاجتهاد العلمي الفقهي بناء على الآثار والنصوص التي أشرنا إليها. باقي عندنا مسألة، قال صفة التكبير شفعا، يعني ليست صفة التكبير شفعا يعني لا وترا، فإن الفقهاء اختلفوا في صفة التكبير، فقال الحنابلة وغيرهم إنه شفع، والشفع أن يكبر مرتين مرتين، فيقول الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يكبر مرتين. وذهب الإمام الشافعي وغيره إلى أن الأفضل أن يكبر وترا، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وإن زاد عليها الحمد والتهليل فعنده إنه شيء حسن. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قال: وأصح ما ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صفة التكبير ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه كان يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وهذا قد رواه على كلام الحافظ ابن حجر عبد الرزاق، وأنا لم أقف عليه في مصنف عبد الرزاق، ولكنه رواه البيهقي من طريق عبد الرزاق عن معمر بإسناد صحيح كما قال الحافظ رحمه الله. لكني بحثت عن كثيرا في المطبوع من عبد الرزاق لم أجد هذا النص بالذات، لكنه رواه البيهقي وغيره في فضائل الأوقات وفي غيره. هذا ما يتعلق بهذه المسائل. وينبغي في التكبير، طبعا أصل التكبير هذا ذكره الله عز وجل في كتابه عز وجل، فقال: واذكروا الله في أيام معلومات، وقال ليذكروا الله في أيام، قال ليذكروا الله في أيام معلومات، وقال واذكروا الله في أيام معدودات. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في مسند الإمام أحمد لما ذكر فضل العشر قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه أحمد وغيره بإسناد فيه ضعف يسير. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس قال لما سألوه كيف كانوا يصنعون في يوم عرفة قال: كان منا المهلل ومنا المكبر. هذا دليل قوي على مشروعية التكبير في العشر. وروى مسلم في الصحيح من حديث ابن عمر قال: كان منا الملبي ومنا المكبر ومنا المهلل. وهذا أيضا أصل في مشروعية التكبير. وروى الإمام أحمد أيضا في مسنده من حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته إلا أن يخلطها بشيء من التكبير أو قال التهليل أو نحو من هذا. فهذه كلها تدل على مشروعية التكبير في العشر، وهي نصوص صحيحة مع ما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى ذكر البخاري في كتاب الصحيح معلقا مجزوما به، ورواه غيره أن أبا هريرة وابن عمر كان يكبران في أيام العشر ويخرجان إلى الأسواق ويكبر الناس بتكبيرهم. فينبغي الحرص على إظهار التكبير في هذه الأيام، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونفتح المجال للمسائل. لا إله إلا الله. نبدأ بالقارئ الكريم وبعض من معه إن كان معه أحد. نعم. إيش؟ ماذا يقدم، صلاة الجمعة أم الكسوف؟ السؤال الثاني: لو دخل وقت الكسوف وقت الجمعة فماذا يقدم؟ هل يقدم الكسوف على الجمعة أو الجمعة على الكسوف لو توافق؟ هذه مسألة محتملة وهي اجتهادات من الفقهاء رحمنا الله وإياه. فإذا قدم الإمام الكسوف على الجمعة صح، وإذا قدم الجمعة على الكسوف صح، والأولى أن يقدم صلاة الجمعة إذا دخل وقتها. إذا كان وقت الجمعة قد دخل فالأولى والأحسن والذي لا ريب فيه أن يقدم صلاة الجمعة لأمرين: الأمر الأول لأنها أوجب وأوكد، والأمر الثاني بل لأنها واجبة. وأما الكسوف فليس بواجب، هو سنة مؤكدة. والأمر الثاني رفقا بالناس، لأن الناس ما يصلون كلهم الكسوف، فيصلي الجمعة ثم يصلي الكسوف، والله أعلم. الثاني جاوبنا عليها. لا نعم ماشي. يقول: هل تقال سنن الأذان مع أذاني الجمعة الأول والثاني؟ هل تقال سنن الأذان مع أذاني الجمعة؟ أما الأول فيعني محل اجتهاد لأنه لم يكن مشروعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلتها فلا حرج عليك، وإن تركتها فالأمر سهل. وأما الثاني فنعم لا إشكال أنها تقال مع الأذان الثاني لأنه مشروع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل في النصوص. كثير الأسئلة ولا قليلة؟ الواحد يبدو في واحد الطريق. طيب عطنا الواحد وبعدين نقف. من راجح في ساعة الإجابة في الجمعة؟ والله يا محبي يقول من راجح في ساعة الجمعة أقرب ما قيل، أقرب ما قيل إنها بعد العصر، بعد العصر في أواخر العصر، هذا أقرب ما قيل. وفي قول ثاني في حديث عن أبي موسى في صحيح مسلم، لكن هذا الحديث معلول أو معل باللغة الأفصح، ولذلك أنها يعني من يوم يخرج الخطيب حتى تنتهي الصلاة، لكن هذا الحديث فيه علة قد بينها أهل العلم. إذاك أقرب ما قيل إنها آخر ساعة من العصر والله أعلم. نعم يا أبو دايه. مسألة قلت لك إيش؟ مسألة قلت أقول لك في آخر الدرس. إيه مسألة ال ال. عام الله قلت لك عشان من مية ولا يحدث هذا عام. إيش؟ جمعة ولا فجر؟ الفطر؟ ما أدري والله، ما هو محدث لكني ما أدري من أحدثه النداء، لا أدري من أحدثه، ما أدري الله أعلم. إيه أذكرها. ذكرنا أنه الأذان والإقامة والنداء وعدمها لها في الصلاة أربعة أحوال. لها في الصلاة كم حال؟ لها من حيث مشروعيتها في الصلوات أربعة أحوال، وهذه ذكرنا أن ذكرها ابن أبي عمر في الشرح الكبير ولم أجدها أنا في المغني، وأخذها عنه أظن بدون عزو الشيخ سليمان بن عبد الله في حواشي المقنع. وأنا كنت زمن طويل أظنها من كلام الشيخ سليمان، يعني لم يأتي بها، لكني وقفت عليها فيما بعد في الشرح الكبير. الحالة الأولى الصلاة التي يشرع لها الأذان ويشرع لها الإقامة، وهي الصلوات الخمس المؤدات في أوقاتها، فتقيم للصلاة الظهر تؤذن وتقيم، والعصر تؤذن وتقيم، والمغرب تؤذن إلى آخره. الحالة الثانية صلوات يقام لها إقامة فقط بدون أذان، بدون أذان، وهي الثانية من المجموعتين، الثانية من المجموعتين، والثانية والثالثة والرابعة إلى آخره من المقضيات الفوائد. فإنك تؤذن للأولى ثم تقيم للأولى ثم تقيم للثانية فقط وتقيم للثالثة فقط وتقيم للرابعة فقط. وهكذا الجماعة الثانية إذا أتوا في المسجد وقد أذن فإنهم يكتفون ب الإقامة ولا يؤذنون. لكن لو كان مسافرا فدخل إلى المسجد في غير وقت الصلاة ولم يكن شاهدا وقت الصلاة فيؤذن لنفسه، يؤذن لنفسه ويقيم لأنه لم يشهد هذا الأذان، ينبغي له أن يؤذن. مثل ما وقف الساعة 2 الظهر يريد أن يصلي في أحد المساجد اللي على الطريق يؤذن ويقيم، هذا هو المشروع وهو الأولى. أما في المساجد إذا جئت الجماعة الثانية أو الثالثة لا ينبغي أن تؤذن، تقيم فقط، لأن هذا الأذان ما له أصل ولم يكن معهود عند السلف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل يتصدق على هذا، ولم يقل لهم أذن ولا شيء. طيب الحالة الثالثة صلوات لا يشرع لها أذان، أو صلاة لا يشرع لها أذان ولا يشرع لها إقامة، ولكن يشرع لها النداء، يشرع لها النداء، وهي صلاة الكسوف أو الخسوف فقط لا غير على الصحيح. القسم الرابع صلوات لا يشرع لها لا أذان ولا إقامة ولا نداء، لا ينادى لها الصلاة جامعة، وهي بقية الصلوات مثل صلاة التراويح وصلاة القيام وصلاة النوافل كصلاة الضحى والرواتب وغيرها، ومثل صلاة الاستسقاء و كذلك صلاة العيد، كلها لا يشرع لها نداء، لا يشرع لها نداء. هذا ما يتعلق بأحوال الأذان والإقامة والنداء للصلوات. طيب تفضل. فرقوا المذهب او ان هذا من او انه من مذهب المذهب فرق بين صلاه الجمعه وصلاه العيد في من يحضر مثلا في التحيات هناك يعني كان انه يتم على ما هو عليه في صلاه العيد يتم ايش؟ يتم الصلاه واذا كان في صلاه العيد مثلا قصدك في الإدراك يعني هذا من الفروق بين العيد والجمعة أن العيد عندهم نافلة من النوافل أو أنها سنة فرض كفاية على الخلاف المشهور فهي تشبه لكن يجوزون أن تصليها مثل باقي النوافل فرأوا أنه لو أدركت جزءا منها تكفي مثل صلاة الجمعة تبقى على العموم يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا والله أعلم. نعم هذا عند السؤال تفضل. شيخ يجب على الناس يوم حدث السنة يسمي يوم ذكرى لحادث معين الصية معينة هو مشروع فيه التكبير المطلق فكبرت قليلا استرحت قليلا قرأت القرآن قليلا ذكرت لا تترك أذكار الصباح التي أنت معتاد عليها حتى لا يفوت وقتها نعم فهذا وهذا تجمع بين هذا وهذا خلصنا يا جماعة نعم هل يكبر في صلاة العيد ايش يكبر في صلاة وش تكبير صلاة العيد وش تقصد به في صلاة العيد التكبير يعني ما في شيء ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي آثار الصحابة فإن شئت كبرت شفعا وإن شئت كبرت وترا وإن شئت كبرت بطريقة يعني كل التكبيرات المذكورة ذكر طبعا أشهر صيغتين هي هما اللتان ذكرناهما قبل قليل صيغة الشفع وصيغة الوتر فإن كبرت بهذا أحيانا وبهذا أحيانا الأمر واسع ما لا لا لا تضيق لا على نفسك ولا على غيرك نعم نعم لا لو كبر في المكبر الناس كل يكبر لوحده لا يشرع أنهم يسكتون ويستمعون ولذلك إذا كان الناس حضور فالأولى أن الجماعة ما حد يكبر يحط يولع الميكروفون بحيث صوتهم كله يصل في الميكروفون يسمعون الناس أما أن يكبر واحد والناس يستمعون إليه هذا ما له أصل هذا يمنعهم من التكبير لكن إذا كان القصد من التذكير هذا الأمر فيه سهل يعني نعم على كل حال لو كان في شخص يكبر كما أظن يوجد في الحرمين أو على الأقل في مكة فليس المشروع أن تستمع إليه المشروع أن تكبر أنت ولكن الأولى إذا كان ما أدري عن وضعهم في الحرمين لكن أظنهم هكذا يفعلون أو على الأقل في مكة الأولى أن لا يكبرون تكبيرا مستمرا لأنه يشغلون الناس الأحسن يذكرون مثلا يكبر دقيقة دقيقتين ثم يسكتون ثلاث أربع خمس دقائق هو تذكير ثم يجي واحد ثاني ويكبر دقيقة دقيقتين ثم يسكت ثلاث أربع خمس دقائق الغرض منها التكبير ليس الغرض أن يكبر نيابة عن الناس لأن هذا ما له أصل الأصل كل واحد يكبر بنفسه والله أعلم نعم التهنئة يوم العيد واسعة هنئ بما شئت لكن الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم أن كانوا يقولون تقبل الله منا ومنك هكذا جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقبل الله منا ومنك هذا الوارد عنهم نعم وهذا من العادات بأي صيغة هنأت فالأمر سهل يعني نعم. هل الأفضل التكبير أو قراءة القرآن في العشر الأفضل أن تخلط بين هذا وهذا تكبر وتقرأ القرآن ولذلك جيد الإنسان يختم في العشر مرة مرتين ثلاث مرات طيب يكثر من قراءة القرآن لأن كل الأذكار مشروعة ليس هذا خاصا بالتكبير، لكن التكبير الخاص به الإظهار والإعلان، الإظهار والإعلان. نعم. شيئا المصافحة سنة في العيد وفي غير العيد، في العيد وفي غير العيد المصافحة سنة، لكن الذي تركه أولى المعانقة، المعانقة. أما مجرد يعني وضع الرأس على الرأس هذه لا تسمى معانقة حقيقة، المعانقة وضع الجسم على الجسم والرأس على الرأس حتى يكون يعني، فتركها أولى إلا لشخص لم تره من فترة. والآن الناس ما عاد تشوفهم يعني تغاب عنه شهر وشهرين، أخوك أحيانا تجي لك، خاصة يعني الناس في العشر مو بيتزاورون، فكأنك مسافر، بل بعض الناس يسافر يروح يجيب العمرة ويرجع، فالأمر سهل. لكن اللي شايفك كل يوم تترك معانقته، يكتفي المصاب يكتفي الإنسان بالمصافحة، والمصافحة لا شك أنها سنة في العيد وفي غير العيد. نعم. قول بعض المحلات يكتبون البضاعة لا ترد ولا تستبدل، هذا حق لهم، وهذا حق لهم سواء كتبوا أو ما كتبوا، البضاعة لا ترد ولا تستبدل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. خلاص إذا تفرق البيعان فالبضاعة لا ترد ولا تستبدل، إلا إذا كانت معيبة، إذا كانت إيش؟ معيبة، أو كان هناك شرط. وليس من العيب أن تكون طويلة أو تكون قصيرة أو تكون واسعة أو تكون ضيقة، هذا ما يعتبر عيب، العيب في جسمك ذا مو في البضاعة، البضاعة سليمة. وليس من العيب أن حرمتك ما بغتها أو ولدك ما بغاها، هذا ليست عيوب تلزم الناس بالرد. ولذلك إذا خشيت زوجتك ما تبي البضاعة، ولدك ما يبيها، أختك ما تبيها، أمك، اشترط. ولا بد أن يكون الشرط محددا حتى لا يلغى، لأن الشرط المجهول لاغي. إذا قلت والله على شور أو على شرط، قل إلى بكرة المغرب، إلى بكرة نهاية الدوام، إلى ثلاثة أيام، حدد. إذا وافق الرجل فهذا خيار الشرط. أما اشتريت ثوب أو اشتريت شماق ودفعت الدراهم ورحت، رحت البيت قسته، لقيته طويل عليك أو لقيته ضيق أو لقيته واسع، هل هذا عيب في البضاعة؟ هذا ما هو عيب. ولك لو رحت وقلت رجع أهلي وقال لك لا، خلاص توكل على الله، مع السلامة، مالك شيء، مالك شيء، لأن البضاعة السليمة أنا أعطيتك بضاعة سليمة، كونه ما جت على مقاسك ما هو شغلي، هذا ما هو شغلي أنا كبير. طبعا إحنا نقول ينبغي على البائع أن يكون حريصا على فعل الخيرات وعدم إيجاد المشاكل بينه وبين الناس، وبعدين هذا أقرب للتسويق ولجذب الزبائن كما يقولون، زين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، هذه تسمى الإقالة، تسمى إيش؟ الإقالة. إذا رجعت له وقلت عطني فلوسي هذه إقالة، إذا رجعت له وقلت عطني بدالة هذا بيع جديد يأخذ أحكام البيع، لكن بيع معاوضة. المقصود أنه كلمة البضاعة لا ترد ولا تستبدل هذه شرط مقتضى البيع كما يعبر الفقهاء، قالها أو ما قالها فكل بضاعة لا ترد ولا تستبدل إلا إذا كانت معيبة أو كان بشرط، والله أعلم. السؤال الثاني، هذا السؤال العاشر يا شيخ. نعم. إيش؟ في تخفيض؟ ما حكم المكاسر؟ المكاسر ها؟ بينك وبين البائع يسمى المكاسر، ويسمى في اللغة أو عند الفقهاء له اسم، المماكسة، يسمى المماكسة. المماكسة جائزة، لكن ينبغي أن تكون بأدب. ويروى عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه ماكس رجلا في بيع، فقال يا أمير المؤمنين تماكسني في 10 دراهم أو كذا وأنت تنفق النفقات الكثيرة وتعطي العطايا الجزلة؟ قال أنا الآن يعني أجادلك أو قال أناظرك أو أماكسك في عقلي، يعني ما تلعب عليه، هي بعشرة تحطها لي بمية، أنت الآن يعني كأنك تصغرني. ولذلك شف، أنا بعطيكم قصة حصلت معي لما كنت طالب في الكلية، أظن في أولى كلية أو ثاني كلية، رحنا الحج مع مجموعة من الفضلاء، كنا كلنا شباب إلا واحد كبير في السن ومن أهل القصيم ما شاء الله، وأهل القصيم أصحاب تجارة، حتى الضعيف منهم يفهم في التجارة. فهذا جار لنا الله يذكره بالخير، رجل من أهل الصلاة. احنا يمرون علينا في الخيام ما اللي يسمونهم الباعة المتجولون، فمر علينا رجل من الباعة المتجولين معه عطور، كل الناس يحبون يشترون عطور مكة يعني وهدايا مكة وكذا. فسألته أنا كم؟ قال 150 التولة أو ربع التولة، عود قصر وكذا، هكذا زعم يعني، قال 150. قلت والله غالي يا شيخ. التفت لرفيجنا القصيم قلت ايش رايك؟ قال اصبر اصبر اسكت اسكت. قال بكم؟ قال 150. قال لا لا لا 5 ريال. انا يوم قال 5 ريال انفقع قلبي، قلت معقول 150 ل 5 ريال؟ قلت الحين بيقوم ذا ويخلينا بيتطاق معه يعني. يوم الرجال من جنسيته، من الجنسيات ما يذكرها أو ذكرتها ما ذكرتها ولا داعي لذكرها، قام يعني كذا وقام قال طيب خلها ب10. أنا الحقيقة يعني شوف الواحد يستفيد من كبار السن، يستفيد يتعلم خبرة الحياة هذه من مجالسة الكبار اللي عندهم خبرة في الحياة. والله يا جماعة إن بعدين عطينا 5 ريال وعطانا كم ربع تولة ب5، في النهاية من 150 إلى 5. عاد أخوكم استفاد الدرس. فجاء بائع آخر، جاء بائع آخر أو شفته في تلك السفرة يعني، لقيت عنده جهاز للتدليك. كم؟ قال ب40. قلت إيه أنا دارس ترى أنا، قلت ب15. والله ما قدرت أقول ب5 الصراحة يعني جفلت من 5 ذي، قلت ب15. قال طيب 20. قلت ما فيه إلا 15. قال خلاص خذه ب15. أوه أنا الآن أرقص فرحا، تعلمت. المهم هذا في ميناء، دخلت مكة رأيت نفس الجهاز في الأسواق في الدكاكين، كنت بشوف كم ربحت كم ربحت، أكيد الدكاكين أغلى أو أطرف دكان. أطرف دكان، شوف دكان يعني ترى ياخذ عليه عمال وعليه أجار وعليه. قلت بكم؟ قال ب10. قلت تذره لا يزال غالبني ب10 ريال، لأنه أكيد سعره 3.5 ريال. لكن استفدنا في حياتنا من مثل هذه التجارب. إيش يا ابن هذا؟ هي المماكسة. المماكسة، فالمماكسة أمرها حسن، ولنا فيها تجارب كثيرة مع الناس. فماكس لأنك تدافع عن مالك وعن عقلك، وبالتجربة فإن كثيرا من الباعة يرفعون الأسعار، يرفعون الأسعار، وبعضهم يرفعها. وأنا أذكر موقف مر معي أنا، رجل صالح جزاه الله خير، ولكنه يعني لعله أخطأ أيضا. اشتريت من غرض وكنت نوعا ما مستعجل. كم؟ قال ب5. هو ما يسوى ريالين يعني، عطيت ال5 ورحت مباشرة. كنت أنا يعني عندي عجلة مشوار وبمشي، حتى ما كاسرت. يوم شافني رحت يناديني، تعال تعال تعال. قلت سم، رجل من أهل الديرة يعني جزاه الله خير، رجل نحسبه فيه دين يعني. كم؟ أعطاني 2 ريال أو 3 ريال. قلت وش هذه؟ قال هذا حقك. قلت شلون؟ قال والله ترى سعره ما أدري، قال 2 ريال أو قال 3، ما بس يبلشون هذا الناس بمكاسر فنعطيهم نقول بخمسة عشر لين كاسروا نزلنا ذريلين ولا ثلاثة وانت الله هديك لا كاسرت ولا شيء خذ حقك. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا. يقول نحن مسافرون وصلينا المغرب ونريد أن نصلي العشاء فحضرت جنازة هل يجوز أن نصلي الجنازة على الجنازة ثم نصلي العشاء؟ يجوز لا بأس بهذا وهذا فاصل يسير فلا يضر والصحيح أنه حتى لو كان الفاصل طويلا لا بأس لكن السنة الموالاة بين الصلاتين المجموعتين لا شك أنه سنة لكنه ليس بشرط على الصحيح. نعم. ما حكم الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجوز أحيانا بحيث لا يكون شعارا ومنه ما في الصحيحين من حديث أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه الصلاة عليهم قال اللهم صل على آل أبي أوفى ومنه ما في المسند أن امرأة جابر بن عبد الله رضي الله عنهم هو وهي وأبوه لما زارهم النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله صل علينا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على جابر وأهل بيته فهذا لا بأس به لكن لا يكون شعارا كما تفعله الرافضة لعلي رضي الله عنه أو لآل البيت يكون أحيانا أما شعار فهو للأنبياء أما الأنبياء فيقال عليهم السلام وأما النبي صلى الله عليه وسلم فيجمع له بين الصلاة والسلام. بعض الأخوة يقول ليش تفرقون؟ نقول القرآن هو الذي علمنا هذا الأدب أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال الله عز وجل فصلوا عليه إيش وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والسلام. أما بقية الأنبياء فقال الله عز وجل وسلام على مرسلين وقال تعالى سلام على الياسين وقال تعالى سلام على موسى وهارون وقال إلى آخر ما هو موجود في سورة الصفات في آيات عديدات. فالأنبياء يقال عليهم السلام يفردون بالسلام وإن قلت صلى الله عليه وسلم فلا حرج لكن الأفضل أدب القرآن يقال في جميع الأنبياء عليهم السلام إلا النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل كرمه وشرفه وزاده بأن جمع له بين الصلاة والسلام والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تعال اللي عنده سؤال.